تسمن لا تؤخذ. ولا ربا ولا ربا ربا يعني التي تربى التي تربى بالعلم لا تؤخذ بالزكاة فتضر بصاحب المال. ولا ماخذ ولا ماخذ ايوه ماخذ يعني حلو لا ياخذها الجابي. ولا فحل غنم ولا فحل الغنم لا يؤخذ في الزكاة للحاجة عليه. اشترط في أن تكون سائمة نعم ينظر فيها اللي من عروض التجارة اللي تربى يعني يبيع ويشتري أم أنها في البيت إما للذبح وإما للحليب. أما لو كان عروض تجارة تحسب من عروض التجارة تحاسب من عروض التجارة فيها زكاة. وما مال قلبها الى الزواج بهذا الشاب مع ان الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وفي رواية امانته. فاذا تقدم للمرأة الرجل المؤمن سواء صغير او كبير فلا ترد خطبته لانها لا تدري ما في المستقبل. سائل من فرنسا يقول هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ غير هذا الشرك كلاهما كل واحد منه من الكفر والشرك اكبر واصغر والاكبر سواء كان شركا او كفرا يخلد صاحبه في النار والاصغر تحت المشيئه من الكفر العملي والشرك الاصغر تحت المشيئه الالهيه. هل يجوز لنا ان تسمي طفلنا عبد النبي لانه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما اي عبد؟ لا يجوز التعبيد الا لله هذا لا يجوز حرام. فليسمي عبد الله او عبد الرحمن ونحوهما فلا يجوز ابدا باطل هذا. ما معنى حديث ان لله 99 اسما ما أتت إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وما معنى إحصاء هذه الأسماء؟ معنى ذلك أن لله تبارك وتعالى من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة 99 اسما 100 إلا واحدة. هذه الأسماء المحدودة من أحصاها دخل الجنة فهذا فضل من الله. ومعنى إحصائها عدها وحفظها وفهم معناها وسؤال الله عز وجل بها والعمل بمقتضاها التحلي بما دلت عليه مما يشرع التحلي به. ولا يفهم من هذا أنه ليس لله إلا هذه الأسماء المنصوص عليها في الحديث بل لله أسماء أخرى أكثر من ذلك ما أطلع الله عليها أحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم